بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يكون قائدنا إلى جناته جنات النعيم، فإنه هو الجواد الكريم السميع المجيب جل جلاله. أيها الإخوة الأكارم، للسلف الصالح رحمة الله عليهم كلمات هي منهج، وهي نبراس لهذه الأمة، فإن السلف الصالح الرعيل الأول والقرون الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وأكرمهم الله، فاختارهم الله لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأكرمهم الله فشاهدوا تنزل هذا القرآن وعايشوا نزوله، وكان القرآن ينزل وهو يتحدث عن أعمالهم وعن تحركاتهم وعن خلجات نفوسهم، فأولئك الذين أكرموا بهذا الأمر العظيم كم كانوا على حال من الصدق، وكم كانوا على حال من التضحية والفداء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكم كانوا صادقين مع هذا الكتاب العظيم فقاموا بحقه قراءة وتدبرا وفهما ثم قبولا ثم عملا وإخضاع الجوارح لما في كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأعلن رضاه عنهم وعن الحال التي كانوا عليها في أعظم محفل لأمة الإسلام وأكبر مجمع لأهل الإسلام وفي أعظم أيام الدنيا على صعيد عرفات في يوم الوقفة في حجة الوداع، حين اجتمعوا حول رسولهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهم يسمعون منه تلك الكلمات وهو يودعهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنفوس مشرئبة تنظر إلى تحركاته وأفعاله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يريدون أن يفوتهم شيء من كلامه ولا أن يخالفوا شيئا من أعماله. لأجل هذا الصدق الذي كان في قلوبهم ولأجل تلك التضحية والبذل الذي كان في أعمالهم، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك الموقف العظيم قول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي بمعنى رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه من الفهم ومن التطبيق والعمل، فلا تغيروا الحال التي أنتم عليها. هذه التزكية وهذه الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لأمر عظيم. من هنا إذا جاءت الكلمات من أمثال هؤلاء، وإذا جاءت الموعظة، وإذا جاء التذكير منهم، فلا شك أن من ابتعد وكان في الزمن بعيدا عن تلك المرحلة، لا شك أنه ينبغي أن يلقي السمع ويصغي، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم يهتدى بها في الطريق. كانوا أمناء ليس فقط على حالهم، بل كانوا أمناء وهم يبلغون هذا الأمر الذي تلقوه والطريق الذي تعلموه والصراط المستقيم الذي ساروا عليه، كانوا أمناء حينما نقلوه إلى من بعدهم وسلكوا بالتابعين نفس المسلك ونفس الطريق. ومن هنا جاء التابعون أيضا ليعبروا عما وجدوا من أساتذتهم الذين علموهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. وإن أعظم تلك الكلمات أيها الإخوة التي تحتوي منهجا وتحتوي بيان طريق إذا سلكه الإنسان ينجو، ونحن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الهدى وهو الصراط المستقيم الذي من أخذ به نجا، ومن اتبعه فاز ورضي الله عنه، والذي من قام بحقه أعزه الله في الدنيا والآخرة. هذا كتاب ربنا جل جلاله. وقلنا مرارا ونقول مرارا وتكرارا إن ربنا سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم العزيز القوي القادر القهار أعلن للناس كلهم ضمانة. وتعلمون ما معنى الضمانة؟ بمعنى الكفالة، أي أن الله ضمن وأن الله تكفل للناس كلهم. وهل هناك أحد أصدق من الله إذا قال؟ وهل هناك أحد أوفى بعهده من الله إذا وعد؟ والجواب لا، لأن الله أجاب عن ذلك في كتابه فقال: ومن أصدق من الله قيلا، فقال: ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد. فالضمانة المعلنة لنا عباد الله في كتاب ربنا هي في قول الله جل جلاله في سورة الكهف: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهدى الله هذا الكتاب، هذا القرآن. فالضمانة أن من اتبع هذا الهدى لا يكون ضالا في هذه الدنيا، ضمانة من الله لك يا من اتبع القرآن، ولا يكون شقيا في الأخرى يوم يبكي الناس وينقطع الدمع ويبكي الناس الدم، ومتبع القرآن لا يكون أبدا في ذلك الموقف شقيا. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متبع هدى الله، متبع القرآن، لا يكون خائفا في هذه الدنيا، ولا يكون حزينا في الأخرى. هذه الضمانة المعلنة لبني آدم من اتبع هداي. فإذا أدركنا هذه الضمانة، كيف يكون الإنسان محققا لهذا الشرط المشروط حتى يتحقق له الوعد الموعود؟ فهنا نريد أن نقف لنسمع. أولئك الذين أعلم الله بأنهم قد اتبعوا هداه وفازوا برضوانه وأعلن لهم سلامة الحال وسلامة الاتباع والاقتداء والتأسي والرضا بما عملوا، كيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ فإذا بإمام من أئمة التابعين الذين تربوا في تلك المدرسة التي تربت في مدرسة النبوة، الإمام أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب رحمة الله عليه، ماذا يقول لنا؟ يقول: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. فقالوا: فكنا نتعلم القرآن والعمل به. 10 آيات يتعلم ما فيهن من العلم ليس فقط العلم لأجل العلم، ولكن العلم لأجل العمل، ولكن العلم لأجل العمل، ليس لأجل أن يكون هذا الصدر خزان معلومات فحسب، فإذا جاء الجدال والمناظرة استطعت أن تغلب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن تتقوم أعمال هذه الجوارح وفق مراد الله، ووفق ما يحبه الله، ووفق أمر الله عز وجل. هذا الذي كانوا عليه، هذا حالهم، ففازوا، ولكن الكلمة ما زالت باقي لها، والشطر الثاني هو الذي ينبغي أن ننتبه له. قال: وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز حلوقهم. أناس يقرؤون حروفه ويقيمونها ويلحنونه تلاوة ولا يصل إلى أعماق قلوبهم، حيث قلنا مرارا أن القلوب موطن العقول، إذا امتلأت قناعة وحبا وجهت الجوارح للعمل، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، صلاحه صلاح للبدن. فهؤلاء الذين سيرثون القرآن لا يجاوز حلوقهم، أي لا يصل إلى قلوبهم حيث موطن العقول والفهم والإدراك والإرادة والقبول والحب، لا يصل إليها. وهذا التحذير الشديد. فالإيمان الأصل فيه أعمال الباطن، أعمال القلوب وإرادة النفوس، والجوارح تبع لما في القلب من قبول وإدراك وتصديق، ولما في النفس من تزكية وإرادة عازمة على العمل، ثم تتحرك الجوارح وفق تلك الأمور التي في قلب الإنسان، فيحصل بذلك الاستقامة. فالإيمان قلنا أنه اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فالإيمان يجمع بين عقيدة فيه يحتويها قلبه، وبين كلمات ينطق بها لسانك، وبين عمل تتحرك به جوارحه. من هذه الأعمال والأركان الثلاثة يقوم هذا الإيمان ويتكون الإيمان. هذا هو الإيمان. وإن هناك إشكالية أخبر عنها هنا أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، إشارة إلى أنه سيكون في هذه الأمة من ينطقون بكلمة الإيمان، ويكون هناك مفارقة بين القول والعمل. يكون هناك انفصام وحاجز بين القول والعمل، فيقرأ الإنسان القرآن وعمله على خلاف ما يقرأ، ويسمع الإنسان القرآن ويعمل على خلاف ما سمع. هذا الانفصال والانفصام بين القول والعمل مشكلة، والأخطر عندما يكون هناك انفصال بين ما يعتقد الإنسان وبين ما يعمل. ومن هنا إذا حصل هذا الأمر تأتي العقوبات الربانية لهذا الإنسان أو لهذا المجتمع، تقع العقوبة. وبقدر ما يكون هذا الانفصال بين القول والعمل بقدر ما تزداد هذه العقوبة، لأن من سنة الله سبحانه وتعالى هو لهذه الأمة من مواطن الرحمة بها أن الإنسان يعاقب علّه ماذا؟ علّه يعود ويتنبه. والعقوبات، العقوبات كما قلنا سابقا منها عقوبات موقظة ومنها عقوبات والعياذ بالله مهلكة. ولذلك قلنا العقوبة إذا أثمرت يقظة للإنسان فهذه تكون من الرحمة به، من الرحمة بالإنسان. ولذلك قلنا من أخطر الذنوب التي يقترفها الإنسان ما هو ميزان الذنب العظيم والذنب الخطير على الإنسان والذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه وأن يحتاط لنفسه ألا يقع فيه، وهو الذنب الذي تكون العقوبة عليه أن الله يعاقب مرتكب ذلك الذنب بأن تتجرأ نفسه على ارتكاب ذنب أشد من الأول. وهذا الأمر حقيقة لخطورته ذكرته في درسنا الماضي وكررته اليوم، لأن هذا الأمر يذكره لنا ربنا جل جلاله في قوم سبقونا، ويرينا الله سبحانه وتعالى في أمرهم وفي خبرهم وفي حالهم ما يدلنا على هذه العقوبات العظيمة وكيف يكون العقاب عليها أيضا عظيما، وهو أنهم يتجرؤون على ذنب أعظم، أي أنهم يزدادون غرقا في الباطل، وأنهم يتقحمون النار والسخط والغضب من أوسع الأبواب والعياذ بالله، وأن ذلك ما ذكر لأجل فقط أن نتسلى ولا لأجل أن نقول أننا نحن الأحسن وانتهى الأمر، لا، وإنما لأجل العبرة، لأن الله يقول إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، في قصصهم عبرة، موعظة، تذكير، حياة للقلوب، تنبيه، تنبه. وهكذا ينبغي عندما نقرأ القرآن. فإذن العقوبات تنزل إذا كان هناك خلل، ومن الخلل أن يكون هناك انفصال بين القول والعمل وبين الاعتقاد والعمل. ومن هنا جاء قوم من أهل البصرة إلى الإمام إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، وهذا رجل من عباد السلف وممن ذكر في ورعه وتقواه وصلاحه أمر عظيم. فجاءه قوم من أهل البصرة وقالوا: يا إبراهيم، إننا ندعو ربنا فلا يستجاب لنا، فما هو السبب؟ والله عز وجل وعد بالإجابة، وقد كان في أولئك القوم أمر تقصير. فقال لهم: يا أهل البصرة، لقد ماتت قلوبكم عن عشرة أشياء. ولنسمع، لأن هؤلاء كما قل هم ينظرون إلى كتاب الله ويستخرجون الموعظة من كتاب الله. فقال: لقد ماتت قلوبكم عن عشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. عرفتم الله أنه هو الخالق، هو الرازق، هو العظيم، هو الإله، ولكنكم لم تؤدوا حقه كما يريد الله. وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكنكم لا تتبعون سنته. وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، تقولون عدونا الشيطان، ثم الشيطان يأمركم بشيء مما نهاكم الله عنه فتقترفوا، إذن كيف يكون؟ وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، وقلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم لها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانشغلتم بعيوب إخوانكم ونسيتم عيوبكم، وأكلتم نعم ربكم ولم تشكروها، وأكلتم نعم ربكم ولم تشكروها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها. هذه عشرة. يقول: لذلك لا تستغرب أنكم تدعون فلا يستجاب لكم. طيب، من أين أن وهذه الجامع بين هذه الأمور أن هناك انفصال بين القول والعمل، بين العلم والعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن فليستجيبوا لي يعملوا بما أمرهم الله به، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذن الانفصال بين العلم والعمل هذه مشكلة، وللأسف كم هذا الأمر له وجود في حياة كثير من الناس من المسلمين. فهنا نريد أيها الإخوة، وإن كان الجرم الذي حصل عند يهود وهو انفصال بين علم وعمل وصل إلى انفصال بين علم إيمان وعقيدة وبين استجابة وخضوع، ولكن الشيطان لا يقف مع الإنسان عند حد معين في النزول. الشيطان ما يرضى إلا أن يصل بالإنسان إلى درجة الكفر، ليس فقط قضية الذنب والمعصية، لئن أعطيته من نفسك الإغراق في المباح جرأك على فعل الحرام وفعل الصغيرة، ولئن استجبت له في فعل الصغيرة جرأك على فعل غيرها، ولئن استجبت له في غيرها من الصغائر جرأك على التكرار والديمومة، ولئن استجبت له في الديمومة على الصغيرة جرأك على الكبيرة، ولئن استجبت له في الكبيرة جرأك على فعل غيرها، ولئن استجبت له في فعل غيرها جرأك على الديمومة عليها، ولئن استدمت على فعل الكبائر فما الذي يضمن ألا يجر الإنسان إلى الكفر بالله؟ والشيطان لا يرضى بحد في النزول مع ابن آدم، فلذلك ما أشرت إليه من هذا الأمر في الانفصال بين العلم والعمل هنا نريد أن نراه في أبشع صورة وأقبحها، والله عز وجل يذكر لنا يهود بنو إسرائيل ويبين كيف كانت هذه المشكلة، كيف كان لها أثرها حتى أوردتهم موارد عظيمة فسطر عليهم في الكتاب الخالد غضب الله وسخط الله ولعنة الله والوعد بالعذاب. إذن هذا أمر يا إخوة أقول ينبغي والله عندما يقف عنده الإنسان يقف وهو خائف وجل وهو حذر، كيف يبعد نفسه عن هذا المسار ويتنبه كيف وقع هؤلاء في هذا الأمر. ولأجل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر، لأجل أن نعتبر، لأجل أن نتعظ، لأجل أن نستبصر الطريق، فحتى يتضح هذا الكلام وهذا الأمر. فماذا يقول ربنا عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قبل أن نقف مع الآية من أولها حتى يرتبط ما أشرت إليه، لأن هذه حقيقة هي الفائدة العظيمة التي نريد أن نأخذها من درس اليوم. أين موطن ما تكلمت عنه في بداية الدرس في هذا الكلام المستفيض في هذه الآية؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا ذكر على ما لم يسمى فاعله، أي أن الفاعل لم يذكر، أي أن هؤلاء القوم، وهل العجل يشرب؟ هل العجل يشرب؟ ولكن حب العجل الذي عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، أن الله عاقبهم بكفرهم لما قتلوا الأنبياء وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم سمعنا وعصينا، ولما لم يستجيبوا، ولما حرفوا الكتاب، ولما قتلوا بعضهم بعضا، ولما مما ذكر الله عز وجل عنهم من الأعمال، عاقبهم الله بماذا؟ وقلنا عظم الذنب إذا كانت المعاقبة عليه أن تجرأ على ذنب أعظم. عوقبوا بماذا؟ عوقبوا بأن الله ملأ قلوبهم حبا وتعلقا بعبادة العجل، أي بمعنى أنهم سوف يستمرون في الكفر ولا يتركوا الكفر، بمعنى أنهم لن يقبلوا النصيحة معاقبة لما فعلوه من الجرائم العظيمة التي كانت المعاقبة عليها أن الله سبحانه وتعالى زادهم عما على عماهم، فلم يبصروا بعد ذلك. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي تغلغل حب العجل إلى وسط وأعماق قلوبهم، فأصبح بعد ذلك لا يقبلون الناصح ولا يستجيبون للناصحين. فلما كان هذا حالهم وهذا أمرهم، والله عز وجل عاقبهم بهذا العقاب العظيم، من هنا يأس الرب جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام من أن يؤمن هؤلاء، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أناس عاقبهم الله بأن ملأ قلوبهم بحب العجل وعبادته من دون الله؟ فهؤلاء لن يؤمنوا ولن يقبلوا، لأنهم يعيشون مرحلة المعاقبة، مرحلة العقوبة على ذنوب عظيمة اقترفوها، وعلى جرم كبير عاشوه، وموعظة بعد موعظة، ونصح بعد نصح، وآية بعد آية، ومعجزة تلو معجزة، ومع ذلك هم مصرون، فعاقبهم الله وهم على ظهر هذه الأرض بأن جعل قلوبهم تشرب حب عبادة العجل. إذن ديمومة الكفر، ومن كان كذلك وسيبقى كذلك، إذن معلوم النهاية، فهو يبقى يعيش في سخط الله وغضبه، وإن مات فإلى عذابه وناره. إذن هذا الأمر عندما الله جل جلاله يذكره لنا في القرآن، وأنه سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء بهذه العقوبة، إذن هنا يقف الإنسان، إذن لابد أن ننتبه لهذا الطريق الذي سار فيه هؤلاء الناس، وأن أبتعد عنه ابتعاد الشمس من اللمس، وبعد المشرق عن المغرب، ولا أسير في هذا الطريق الذي ساروا فيه، أن أفهم وأن أعي ما هو طريقهم الذي سلكوه. وقد وقفنا وربنا جل جلاله الملك الحق الذي لا يقول إلا الحق، ولا يذكر من القصص إلا ما هو حق وما فيه فائدة وعبرة وعظة، يذكر لنا مسير أولئك، كيف عملوا، كيف فعلوا مع أنبيائهم، كيف فعلوا مع ما أنزل الله عليهم من الكتاب المقدس، كيف تعاملوا مع الآيات والمعجزات، كيف مع أحكام الله التي تتلى عليهم آناء الليل والنهار، كيف تعاملوا معها؟ لقد كان من ضمن مشاكلهم أنهم لا ينقادون لأمر الله، مع أنهم يقولون آمنا وصدقنا، وأننا نؤمن بأن نبي الله موسى عليه السلام، وأن التوراة كتاب الله، يقولون هذا بألسنتهم، إذن معنى أن ليست قضية القول تكفي، ليس أن يقول الإنسان أنا مؤمن انتهى الأمر، ليست أن يقول الإنسان أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. القضية ما الدليل؟ أن تعمل وأن تخضع وأن تستجيب وأن تلين جوارحك لأمر الله، أن لا يفقدك الله حيث يحب وأن لا يراك الله حيث يكره. لا يفقدك الله في المكان الذي يحب أن يراك فيه، ولا يراك الله في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. أن تلزم نفسك بأن تفعل ما تكره نفسك إذا كان يحبه الله، وأن تلزم نفسك بأن تكره ما تحبه نفسك إذا كان يبغضه الله. قواعد واضحة ويذكرها السلف لنا. إذن أولئك كانوا على غير هذا الطريق، فالمقياس أن يراك الله حيث يحب، حيث يحب، لا تكون مفقودا في ذلك المكان. إذا سمعت المؤذن فالله يحب أن تكون مع جماعة المسلمين، فكن في ذلك المكان، ولا يحب أن تكون خارجه فلا تكن في ذلك المكان. إذا عرض الربا، الله ما يحب أن تكون يدك ممدودة إلى ذلك المال، فلا تمد يدك إلى ذلك المال. فلذلك يكون هذا هو الميزان، أن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك الله حيث يكره. فلذلك هنا يقول الله، وهنا سبحان الله هذا الجزء تكرر في آية سابقة، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل، وهي قول الله عز وجل: وقد مرت معنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهنا قال: واسمعوا. فيقول الله عز وجل: وإذ أخذنا، أي واذكروا، إذ أخذنا، اذكروا ذلك اليوم وذلك الموقف الذي أخذنا على آبائكم الميثاق. طيب لماذا تكرر؟ لماذا تكرر هذا الإخبار؟ قال العلماء: في الموطن الأول إخبار عن بني إسرائيل عن الأجداد، عن الأجداد، وفي الموطن الثاني يخبر عن موقف الأحفاد وأنه موافق للأجداد، وأن الأحفاد لم يغيروا من منهجهم، أي كما أن الأجداد كان ذاك موقفهم مع كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أعظم أنبياء بني إسرائيل، فإن الأحفاد سيكون لهم نفس الموقف من الصدود منك يا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا موقفهم الثابت مع الأنبياء، التكذيب وعدم القبول، وأن الحال ما تغير. فكما كان هذا موقف الأجداد والأنبياء رسالتهم واحدة: إن الدين عند الله الإسلام، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما كان الأجداد هذا موقفهم مع كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الصدود والتعنت والظلم، فإن الأحفاد سيقفون مع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم نفس الموقف. فلذلك كرر هذا الأمر. وإذ أخذنا، إذن أذكروا، إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق على وزن مفعال من وثق يثق، فالميثاق العهد الثقيل المؤكد، الميثاق العهد الثقيل الموثق، والتوثيق إما أن يكون بيمين أو عهد، إما أن يكون بيمين مغلظ بيمين لأنه موثق، أو عهد أو كتابة. وسمي الميثاق ميثاقا من الوثاق الذي يربط به الأسير، أي أن من عقد معه الميثاق أصبح مثل الأسير مأسور بذلك الميثاق الذي أخذ عليه، لا ينفك عنه، وتلحقه تبعة مضمون ذلك الميثاق، وتلحقه ما في مضمون ذلك الميثاق وما فيه من العهود والشروط والمواثيق التي تضمنها ذلك الميثاق. طيب ما هو مضمون ذلك الميثاق الذي أخذ منهم؟ قول الجمهور أن الذي الميثاق الذي أخذ منهم أن يعملوا بما في التوراة، أن يعملوا بما في التوراة. وإذا أخذنا ميثاقكم، وقيل بقال بعض العلماء بعض المفسرين أن ذلك الميثاق تضمن تصديقهم بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه إذا بعث، أن ذلك هو الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور، الطور قيل اسم الجبل باللغة السريانية، اسم الجبل الطور، يعني معناه اسم لكل جبل. وقيل الطور إنما يسمى به الجبل إذا كان عليه الشجر، إذا كان ذلك الجبل نبتت عليه الأشجار وظهرت قالوا فهذا يسمى الطور، وأما الجبل الأجرد من الزرع فلا يسمى الطور. والقول الثالث قيل الطور هو اسم للجبل المعين المحدد الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الميثاق ورفع الطور، رفع الطور أن الله سبحانه وتعالى وهو القوي القاهر القادر لما تعنت بنو إسرائيل في طاعة موسى، وهذا سبحان الله الأمر العجيب في أولئك. لذلك نقول الإنسان إذا تأمل وهو يسمع العقوبة الأخيرة كيف أن الله عاقبهم بأن أشربت قلوبهم العجل، أنت تتأمل في أناس كانوا يعيشون حياة الذلة والمهانة، يمتهنون عند فرعون وقومه، يستحيي نساءه ويقتل صبيانه ويستعبد رجاله ويعيشون يصبحون في عمل شاق ومذلة ومهانة، ثم يأتيهم نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه ويخرجهم من ذلك الذل وتلك المهانة، ويروا تلك الآية العظيمة بأم أعينهم، يضرب بعصاه البحر فينفلق وينشق ويكون كل شق كالطود العظيم كالجبل، وتيبس الأرض لهم ويمشون، ثم يدخل عدوه فيعود البحر ويلتئم على عدوهم، ويرون عدوهم الذي أذلهم وأهانهم وعذبهم وهو يعذب بأم أعينهم، ثم يخرجون ليملكون هذه الأرض ويصبحون هم الذين يتمتعون بخيراتها، ثم يكرمون بأن يذهبون إلى الأرض المقدسة وأنهم معانون من الله على من فيها، وهم قوم شداد، وكل هذه الآيات يرونها، ثم ماذا؟ مجرد ما يخرجون يرون أو أقواما يعبدون شجرة من دون الله فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بأي عقول هؤلاء؟ أي قلوب في صدور أولئك القوم؟ ثم يتيهون في الصحراء وتظهر الآية والمعجزة والبينة مرة أخرى، يقال لموسى اضرب بعصاك الحجر فتنفلق منه 12 عينا بحسب العدد الأسباط لكل فريق منهم، ولفخذ منهم منبع من ذلك الحجر يشربون، فلا يحصل زحام على الماء ولا تنازل ولا قلة، ويبعث لهم المن والسلوى يجدوه بدون مؤونة، طعام طير تناله الأيدي، وهل الصيد يصاد باليد؟ وأكل حلو يقوم يجدوه كل صباح على الأشجار، ليس جهد إلا أن يجمعوه ليأكلوا، والصيد ليس إلا أن تمتد أيديهم فتأخذ ذلك الصيد ليطبخوه فيأكل. يروا هذه الآية ثم يقولون سمعنا وعصينا. إذن أناس إذا كان هذا حاله، إذن لا نقول، لا نستغرب لماذا بعد هذا كله يعاقبون، فيقال وأشربوا في قلوبهم العجل. فالله عز وجل يقول ورفعنا فوقكم الطور، إذن عندما حصل منهم ذلك العصيان الله سبحانه وتعالى بقدرته وهو القادر ولا يعجزه شيء رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة وهم تحته، وأمروا بالاستجابة، فإما أن يستجيبوا أو يسقط الجبل عليهم. ورفعنا فوقكم الطور، وهنا أخذ الميثاق، هل كان قبل أو بعد رفع الطور؟ هذا يقول العلماء طبعا على قول العلماء بحسب التفسير لحرف الواو ورفعنا، هل الواو حرف عطف أو واو الحال؟ فمن قال حرف عطف أي بعد أن أخذ عليه بالميثاق رفع الطور، فإذا معنات الميثاق ابتداء أي أخذ عليهم العهد فلم يستجيبوا فلذلك عوقبوا وهددوا بهذه العقوبة. ومن قال أن الواو واو الحال قال أخذ عليهم الميثاق حال رفع الطور فوق رؤوسهم، الواو هل هي واو عطف أو واو الحال على قولين للعلماء. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. وقد قلنا أيها الإخوة إن مسار التكليف للإنسان يمر بمراحل، أولها ما قلنا نسميه وضوح الإلزام، ويتضمن ذلك أمرين. الأمر الأول وضوح في المطلوب، والثاني وضوح في التبعة. وضوح في التبعة على من؟ الأول أن يتضح لك ماذا يريد الله عز وجل منك، هذا وضوح في التكليف، ماذا يريد الله منك. الثاني وضوح في التبعة، هل هو أمر مأمور به أو منهي عنه، يفعل أو يترك، ويفعل على صفة الإلزام أو على صفة الاستحباب، ويترك على صفة الحرمة أو يترك على صفة الكراهة. هذا ماذا نسميه؟ وضوح الإلزام. لذلك عندنا في شريعة الله، في شريعة الإسلام، يقول العلماء الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم. أي إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، إذن هنا أمر، إذن أصبح أن هذا الأمر يقتضي ماذا؟ أن الاستجابة لله وللرسول أمر واجب، وأقيموا الصلاة أمر، أقيموا، إذن معناه أن الصلاة واجبة. فإذن والنهي يقتضي التحريم. فإذن هنا قال الله عز وجل خذوا أمر، خذوا ما آتيناكم. والذي آتاهم الله عز وجل التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بنشاط وعزم أكيد على العمل. خذوا ما آتيناكم بقوة، الله يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا التكليف يريد الله سبحانه وتعالى من العبد المكلف أن يتلقى أوامر الله بمنتهى القبول وبمنتهى الرضا. هذا ماذا نسميه؟ قبول تحمل المسؤولية. إذن هناك الأول وضوح الإلزام، هذا من قبل الله جل جلاله، يقابله العبد بماذا؟ بقبول تحمل المسؤولية، أي أنك قبلت عن الله عز وجل ما أمرك به وألزمك به، تحمل المسؤولية. فإذا قبلت تحمل المسؤولية، ما هو المطلوب الثالث؟ النية الصادقة في تنفيذ العمل كما أمرت به ولأجل الله وحده. إذن قبول ورضا، هذا تحمل المسؤولية، ثم يتبعه نية. النية هي عزم أكيد على أمرين، الأمر الأول أن تفعل الأمر كما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، والثاني عند عمله أن تقصد به وجه الله. وهذا في الأمر الأول أن تأخذ عن الله، وهذا في قول الله سبحانه إن الحكم إلا لله فلا تأخذ إلا من عنده. وما جاء عنه سبحانه وتعالى بالنسبة لنا أهل الإسلام هو القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن كلام ربنا جل جلاله، إذن هذا من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لنا في القرآن عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. فلذلك فالأمر الأول في أمر الصدق والإخلاص هو أن تتلقى الأمر من عنده وتفعله كما أمرك به وجاءك عنه. والثاني عندما تعمل أن تقصد به وجه الله، وهذا في قوله سبحانه فلا تعبدوا إلا إياه. هناك إن الحكم إلا لله، إذن هنا وحدة مصدر التلقي وأخذ التشريع والعمل والطريقة من الوحي، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نعمل بما شرع لأجل من نقصد بهذا العمل، من أن نقصد به وجه ربنا سبحانه وتعالى. فلا تعبدوا إلا إياه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا المقصود هنا السماع، من المفسرين من قال المقصود بالسماع أي سماع القبول والرضا، سماع القبول والرضا. ومنهم من قال اسمعوا بمعنى اخضعوا وانقادوا، اخضعوا وانقادوا بقوة واسمعوا ماذا قالوا. قالوا سمعنا وعصينا، أي أن آذاننا سمعت، أن آذاننا سمعت ذلك الكتاب. وأما موقفنا منه ومما هو فيه ما هو عصينا. والمعصية مخالفة المأمور، العصيان المخالفة. فإذا قالوا سمعنا وعصينا، وهنا سبحان الله أمور، قالوا سمعنا وعصينا. هل هذا الكلام قالوه بألسنتهم؟ من العلماء من قالوا نعم أنهم قالوا هذا بألسنتهم، ومنهم من قالوا أنهم قالوا سمعنا بألسنتهم، وأما عصينا فقالوها بحالهم، أن عصينا قالوا ما أعلنوها بألسنتهم، لكنها هذه عبرت عن حالهم. ولما طيب كيف يكون؟ قالوا لأن فعلهم للمعصية كان جهارا نهارا تكرارا بدون تردد ولا حياء فكان الحال مكان القول، أي أن المعصية كانت معلنة ولم تكن مخفية، فلما كان الأمر ظاهرا ويراه كل أحد فيهم المعصية لأمر الله فكان الحال كالقول، لأن قضية القول أن الناس يسمعوا وأنه يصبح أمرا معلن ليس خفيا. قالوا وهم ارتكابهم للمعصية ارتكابا علنيا فجا لا يتورعون عن فعله، فصار الحال مكان القول. والفريق الأول قال بل نبقي الأمر على ظاهره ولا مانع، وأناس قالوا ما هو أشنع من ذلك. ماذا قالوا ما هو أشنع من ذلك؟ قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديه، من لم يتورع أن يقول في ربه ذلك الأمر هل يتورع بمثل هذا القول أنه لا يتبع الكتاب الذي أنزل؟ فلذلك قالوا يبقى الأمر على ظاهره، وأن هذا صدر منه، وما لم يرد شيء يصرف الآية عن ظاهرها فالأصل أن تحمل على ظاهره، أنهم قالوا بألسنتهم سمعنا وعصينا، وهذا ما واجهوا به أنبياءهم، قالوا سمعنا وعصينا. وهنا دلت الآية على أن العصيان لم يكن عن جهل أو عن عدم وصول الخبر إليهم والبلاغ إليهم، لأنهم صرحوا بأم ألسنتهم أنهم سمعوا، وأن الخطاب كان مفهوما، لأنه لو كان الرد لأنه غير مفهوم بعد السماع لقالوا أننا لم نفهم. إذن قولهم سمعنا دل على أنهم أن الخبر قد وصل إليهم والبلاغ قد وصل إليهم، وقولهم عصينا أن البلاغ كان على صورة مفهومة. ونعود قلنا وضوح إيش؟ وضوح الإلزام. والله ماذا يقول لنا في كتابه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن لابد من وجود وضوح في الإلزام ووضوح في التكليف. فأولئك قالوا سمعنا إذن البلاغ وصل، قالوا عصينا أنه بلاغ مفهوم مدرك معناه، لذلك قالوا عصينا. وهؤلاء الذين كانت منهم هذه الجرأة وهذا العناد وهذا العتو وهذا الطغيان، أن إذا ما حصل منهم كان عن علم. هنا سبحان الله يا إخوة، والله من الموعظة البليغة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول باستقراء القرآن أنه ما من بدعة وانحراف حصل من الناس إلا ومرده إلى أمور ثلاثة: الجهل، إحسان الظن في العقل، يظن أنه ذكي وأنه يفهم وأنه يعي مصالحه، إحسان الظن في العقل، أو اتباع الهوى. جهل أو إحسان الظن في العقل أو اتباع الهوى. وهؤلاء أتوا من أين؟ أتوا من هذه الأمور الثلاثة كلها. فإحسان الظن في العقل دفعهم إلى ماذا؟ إلى الظلم ثم إلى الكبر. الكبر أنهم هم الذين يفهمون ويدركون كيف يستحوذون المصلحة لأنفسهم إحسانا في عقولهم وذكائهم، واتباع الهوى لما امتلأت به قلوبهم من حب الدنيا والتعلق بها، وكان حبهم للمال أمر عجيب، والجهل في نظرهم إلى المال وظنهم أنه سوف ينفعهم، مع أن الإنسان يموت ولا يأخذ معه شيء من المال. فهذه أمور ثلاثة، لذلك لا بد من رفع الجهل بالعلم، ورفع قضية إحسان الظن في العقل بالتواضع والاستسلام للوحي، ومعالجة الهوى بالصبر على أمر الله عز وجل. فلذلك قالوا سمعنا وعصينا. إذن بعد أن يأتيهم الأمر من الله، خذوا ما آتيناكم بقوة، ثم يقولون بملء أفواههم تبجحا علنا سمعنا وعصينا. فلكل ما مضى من تلك الجرائم المتتابعة وذاك الإصرار على فعلها والتبجح في العلن بها، تأتيهم عقوبة قاصمة، فيقول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل. الحب والمحبة أعظم قوة في الوجود، محركة للأعمال، والأصل في الدين الحب، محبة الله جل جلاله، والأصل في الاعتقاد القولي تصديق خبر الله جل جلاله الذي امتلأ القلب بحبه لما له من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. فامتلأ القلب بحبه، فاقتنع القلب بصدق خبره، وأن القلب لا يمكن أن يتعامل مع خبر السماء إلا على أنه الحق واليقين، الذي دونه الباطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال. الله هو الحق ولا يقول إلا الحق جل جلال. الحب. وأعظم الكفر من بنى على الحب الفاسد والمحبة الفاسدة. فهؤلاء إذن عبادتهم للعجل من دون الله، لما أصبح ذلك العمل اختلط به القلب كله، وأصبح يدخل ذلك الحب في شغاف القلب ويخالط نسماته وفتحاته وكل شيء فيه، ملأه، لأن الماء هذه طريقته، إذا أدخلته في الشيء يدخل في كل ثقب ويملأه، ليس كالشيء كالطعام مثلا، مع أن العجل جسد، ولكن عبد العال قبلة. فإذا أشربوا في قلوبهم محبة العجل، وكما قلت المحبة هي القوة المحركة للإنسان، المحبة. ولذلك أعظم شيء في عنوان سلامة القلب محبة الله جل جلاله، ولذلك القلب له قول وله عمل. فسلامة قوة العلم القول العلم بالله عز وجل، وسلامة قوة العمل محبة الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عنها محبة ما يحبه الله جل جلاله من الأقوال ومن الأعمال ومن الأشخاص ومن الأماكن والذوات، يتفرع على محبة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عندما أشربوا، أي امتلأت قلوبهم وشغافها ومناسمها وثقوبها كلها امتلأت بحب العجل، إذن هل سوف يبقى شيء لمحبة الله صدقا ثم لمحبة ما يحبه الله؟ الجواب لا. إذن هؤلاء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ والحال هذا، والعقوبة التي يعيشوها بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، أناس تغلغل في قلوبهم عبادة العجل، عبادة غير الله عز وجل، فأمثال هؤلاء لم يعد في مكانهم مكان، وغلف ذلك الحب في وسط قلوبهم، فلم يعد لقبول الحق طريق يدخل إلى قلوبهم. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. لماذا عوقبوا بذلك العقاب؟ قال الله عز وجل: بكفرهم. والباء هنا للمصاحبة، أي أنهم لم يفارقوا الكفر مدتهم كلها وحياتهم كلها، لذلك عوقبوا بهذه العقوبة. الباء للمصاحبة، بكفرهم في كل تلك المواطن، كل موطن منها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كفر. يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ كفر بعلم. فلما تقتلون أنبياء الله؟ كفر. خذوا الكتاب بقوة، قالوا سمعنا وعصينا؟ كفر. إذن كل موقف يقفون فيه موقفا يدخلهم في كفر. إذن هذه الاستمرارية في أعمال الكفر المصاحبة لهم كما دلت عليها، دل عليها حرف الباء بكفرهم، إذن هنا جاءت هذه العقوبة: وأشربوا في قلوبهم العجل. إذن استحقوا أن يعاقبوا بهذه العقوبة العظيمة، بهذه العقوبة العظيمة. ثم يقول الله عز وجل: قل بئس ما، وقلنا بئس فعل ناقص للذم، كما أن نعمة فعل ناقص للمدح. قل بئس ما، أي بئس ما الأمر وبئس ما الشيء، أن إيمانكم يأمركم بأن تعبدوا العجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. وانظروا سبحان الله التعبير القرآني، ما قال بئس ما يأمركم به الإيمان، لا، نسبه إليهم، إن هذا إيمانكم المدعو منكم وليس هو الإيمان الحق، نسبه إليهم لأنه ليس إيمانا صحيحا صادقا، لأن الإيمان لا يأمر بذلك، لا يأمر الإيمان بعبادة العجاجيل، لا يأمر الإيمان بذلك. فلذلك قال: قل بئس ما، أي قل يا محمد. وأيضا قال المفسرون هنا، قال قل ولم يذكر من المخاطب بقل، قال ليكون هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقول كل مؤمن لهم، كل مؤمن يقول لهم هذا الكلام: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. وقلنا إيمانكم نسب إليهم لأنه ليس هو الإيمان الصحيح، ولكن تنزلا مع قولهم أنهم آمنا، قالوا آمنا، قالوا آمنا بما أنزل علينا، وقيل تهكما بهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، التشكيك، التشكيك الذي يفيد أن إيمانكم ليس صحيحا وليس صادقا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا التشكيك في تلك الدعوة التي ادعوها أنهم أهل كتاب وأنهم يؤمنون بالكتب وأنهم يؤمنون بالأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يبين أن تلك الدعوة كاذبة وليست صحيحة. ومن كذب الله دعواهم، هل يأتي إنسان بعد ذلك ويظن أن أولئك أهل إيمان؟ ما يقول هذا مؤمن صادق، ما يقول مؤمن أن هؤلاء بعد ذلك أنهم أهل إيمان. والله عز وجل قد بين وأثبت أن تلك دعوة غير صحيحة، باطلة، كاذبة، وبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك بيانا واضحا شافيا. إذن هنا أصبح الأمر يزداد عندنا في معرفة هؤلاء الناس، نفسياتهم، كيف يفكرون، كيف يتعاملون مع الأنبياء، كيف يتعاملون مع المؤمنين، العقوبة التي يعيشوها. هذا أمر أصبح واضحا. ثم كيف وقعوا في ذلك كله، ما هو الطريق الذي سلكوه والخطوات التي قادتهم إلى ما هو أنزل، إلى ما هو أنزل، حتى وصلوا إلى هذا الدرك من الانحراف، أصبح الأمر واضحا. إذن بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هنا لنحذر، ودائما أنا أقول ذكر بين الفينة والأخرى، ما دمنا مع في قصة بني إسرائيل والآيات التي توضح خبرهم، أذكر بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: لتتخذن سننا من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إنسان قد يقع لو أن الله ما بين وبصر، فالله بين وبصر. فهنا لا بد للإنسان أن يعود كل ما سمع هذا التحذير ومر عليه هذا الحديث وتذكره أو قرأه، فإذا يقول: أعود لكتاب ربي، أعود لكتاب ربي حتى أستبصر. وقلنا نعود كما هو شأن السلف، حاتم الأصم رحمة الله عليه، وذكرت هذا قبل دروس عدة، يقول: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم قد اتخذ لنفسه عدوا. قال: فقلت: من عدوي؟ من تعادي يا حاتم؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي، فرجعت إلى كتاب ربي. قال: فوجدت فيه أنه ليس من ضربني عدوي، وليس من أخذ مالي عدوي، ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله. قال: وذاك عدو الله إبليس، فاتخذته عدوا. إذن هذا منهج. فعندما نسمع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، ويخاطب من؟ يخاطب أمته، ألسنا من أمتي؟ إذن هنا يدب الخوف، أين المفزع؟ أين النجاة؟ كيف المخرج؟ نعود إلى كتاب ربنا: يا رب بصرنا، ما هو طريق هؤلاء الناس حتى نبتعد عنه. ومن هنا عندما نقف لا نقول أن هؤلاء أمة خلاص انتهت والأمر انتهى، لا، ذكر للعبرة وذكر للعظة، وخاصة هؤلاء القوم. فإذا هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.